كيف أخشى الموت والله معيني، كيف أخشى الموت والله معيني، ناصري فيه رجائي ويقيني، من يسل عني فإني يا رفاقي من عراق مؤسر شاك حزيني، مسلم إني ودستور كتابي سنة المختار منهاجي وديني، قدوة الفاروق قهار الأعادي وصلاح الدين ضرغام العرين، في بلاد العرب قد هبت رياح حطمت عرش خبيث ولعين، ثم هبت في عراق الله ريح وأزاحت عار خوف من جبيني، إنني الأنظار لا أخشى عدوا وأنا فلوجة الجيش الأمين، قلعة الأمجاد إني والرمادي شوكة في عين أفاك نشين، وصلاح الدين تكريت بلادي إن سامراء كحل للعيون، وأنا الحدباء شجعان الرجال موصل للنصر والفتح المبين، وأنا كركوك وديالا وإني بصرة الإسلام تبكيني سنيني، بلدة النعمان إني لا أبالي من جبان أو جيوش أو سجون، فابشري بغداد جئناك جنودا جيشنا جيش وفاء ويقين، سنفك القيد عن بنتي بلادي سنحطم كل أسوار السجون، سوف نطوي بجنود الحق عهدا ساده الغوغاء والحقد الدفين، إن بعد العسر يسرا يا بلادي إن نصر الله آت لن تهوني، إن نصر الله آت لن تهوني.